No. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم الآية. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم، على قولين. وقد قال الحاكم في مستدركه: أخبرنا أبو جعفر محمد ابن محمد البغدادي، حدثنا يحيى ابن أيوب العلاف بمصر، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنباءنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: وشاورهم في الأمر، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وهكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمر وكانا حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن مردوية عن علي بن أبي طالب قال: طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: فكان صلى الله عليه وسلم يشاوره في الحروب ونحوها، يعني غير الحروب، ليس فقط قضية الحروب. ومر معنا مشاورته لبعض أصحابه في حادثة الإفك بما يتعلق بأهله، واختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب، هل يجب عليه أن يشاور أصحابه أو أن هذا مستحب في حقه. ثم ذكر حديث الحاكم، قال ابن عباس في قوله: وشاورهم في الأمر، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث قال الحاكم هو على شرط الشيخين، لكن فيه يحيى بن أيوب العلاف، وهو من رجال النسائي. فإذا لم يكن هذا من رجال الشيخين، يعني لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما الراوي هذا، ما أخرج له صحيحيهما، إذن هو ليس على شرط الشيخين، لكن لا يمنع أن يكون صحيحا. الحديث حسن وإن لم يكن على شرط الشيخين. طيب، في أحد ذكر شيء في تحقيق الحديث؟ قال الهيثم بن شبيب بن الزبير، لا هو الآن نحن نتكلم في أي حديث يا أخي؟ نتكلم الآن في حديث الحاكم. أنت انتقلت إلى حديث عبد الرحمن بن الغنم، هذا رواية أحمد اللي بعده. قال الحاكم وانقصه الذهبي على شرط الشرط. ذكر في الحاكم 83 وانقصه الذهبي على شرط الشرط. طيب في شيء آخر؟ الآن هذا الراوي يحيى ابن أيوب العلاف يقول ابن حجر في تقريب التهذيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يحيى ابن أيوب ابن بادي العلاف الخولاني صدوق من الحادي عشرة ورمز له بحرف سين. طيب وهو قال في مقدمة تقريب التهذيب وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة فالبخاري في صحيحه خاء فإن كان حديثه عنده معلقا خا تا وللبخاري في الأدب المفرد با خا وفي خلق أفعال العباد عين خا وفي جزء القراءة يعني للبخاري را وفي رفع اليدين يا ولمسلم ميم ولأبي داود دال وفي المراسيل له يعني لأبي داود ميم دال وفي فضائل الأنصار صاد دال وفي الناسخ خا دال وفي القدر قاف دال وفي التفرد فاء يعني إذا تفرد أبي داود عن غيره كل الكتب السابقة لأبي داود وفي المسائل يعني لأبي داود لام وفي مسند مالك كاف دال وللترمذي تاء وفي الشمائل له يعني للترمذي تاء ميم وللنسائي سين وفي مسند علي له عين سين وفي مسند مالك كاف نون ولابن ماجه قاف وفي التفسير له فاء قاف فإذا كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها وإذا اجتمعت فالرقم عين يعني إذا رواه ستة حط ابن حجر جنب الراوي حرف عين وأما علامة أربعة فهي لهم سوى الشيخين يعني إذا كان الرجل من رجال السنن الأربعة غير البخاري ومسلم ومن ليست له عندهم رواية يعني إذا واحد ما له رواية في الكتب الستة مرقوب عليه تمييز كذا يكتب بحجر تمييز إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره لأنه أصلا تقريب التهذيب مفروض يكون في رجال الستة فليش مذكور هذا الرجل جنبه تمييز مع أنه ما هو من رجال الستة يقول ليميزه عن غيره معناها أنه ممكن يكون في أسماء مشتبهة متقاربة مع أسماء رجال من رجال الستة فهو قد يذكر بعض الرواة مع أنه ما لهم رواية ستة ويكتب جنبهم تمييز حتى ما حد يلخبط بينه وبين راوي ثاني له رواية في الكتب الستة مثلا. ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد وسميته. طيب الحين فتحنا على يحيى بن إبراهيم يحيى بن أيوب العلاف كاتب جنبه سين معناها رواه النسب روى له النسب، فكيف هو يصير على شرط الشيخين؟ فإذا هذا نقول طبعا يحيى إبراهيم بما أنه يحيى بن أيوب العلاف صدوق إذا حديث حسن ماشي حديث حسن ما اختلفنا، لكن ما يقال على شرط الشيخين وفي راوي ما أخرج له الشيخان صح؟ على شرط الشيخين يعني رجال ورجال الشيخين زائد شرط الحديث الصحيح اللي هو الاتصال بلا علة. هذا معنى على شرط الشيخين يعني رجال ورجال الشيخين زائد انه متصل بلا علة، السند متصل بدون علة، لأنه لو كان منقطع ما تقول على شرط الشيخين، مرسل تقول على شرط الشيخين ولا معضل ولا. لكن لو قلت رجال ورجال الشيخين ما يلزم الاتصال، يعني في فرق بين صحيح على شرط الشيخين وبين رجال ورجال الشيخين. لكن ممكن تجيب انت سند يعني رجال ورجال البخاري رجال ورجال المسلم بس ما هو متصل، فيه مثلا مرسل ممكن. لكن اذا قلت صحيح على شرط الشيخين يعني رجال ورجال الشيخين زائد شرط الحديث الصحيح وهو أن يروي ثقة العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طيب فهذا السند اللي عندنا فيه رجل ليس له رواية في الصحيحين ليس من رجال الصحيحين وإنما هو من رجال النسائي، فقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه فيه يعني تجوز فيه كذا تساهل يعني ليس بهذه الدقة لأنه فيه واحد ما هو ليس كذلك، يعني غير ابن عباس عمرو بن دينار سفيان بن عيينة سعيد بن أبي مريم و غير هذول يعني. طيب هذول من رجال الصحيحين ماشي معروفين، بس يحيى بن أيوب العلاف ليس كذلك. طيب الشاهد ان ابن عباس قال وشاورهم قال ابو بكر وعمر، طبعا هذا ما هو مقتصر على ليس المقصود يعني شاورهم لا بس ابو بكر وعمر، لكن اولى من يشاور يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعمل بالآية إذا أراد أن يعمل بالآية وشاورهم حيعمل فيها مع مين؟ يعني أول ناس سيعمل بهم سيعمل بالآية معهم من؟ وشاورهم في الأمر شاور أصحابك. أصحابك يعني مين؟ على رأسهم أول شيء وفرعهم. فلذلك وابن عباس رضي الله عنه لعله يعني لأنه لما عاصر الخوارج ورأى يعني طعن بعض الناس على يعني وصلت قضية الطعن في الشيخين أو وصلت مثلا الطعن طبعا الطعن في عثمان هذا كثير يعني، فقال مبينا منزلة الشيخين قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وهكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن عباس قال نزلت في أبي بكر وعمر وكان حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين يعني من منزلتهما كما انك تكون مثلا للعالم مثلا سماحه الوالد، ليش هو ما هو ولا ما هو، لكن من منزلتك، من منزلتك. واذا كانت عائشه ام المؤمنين يصير ابو بكر عمر ابوي المسلمين من منزلتهما. قال الحاكم سمعه سعيد بن أبي مريم من انتهى أن الحاكم كان يقصد أن سعيد بن مريم سمعه من منه شرط السماع من العلاف. لا، سعيد ما راح يسمع من العلاف، العلاف يسمع من سعيد، لأنه يعني العلاف تلميذ، العلاف تلميذ سعيد. سعيد يسمع من سفيان ماشي. نعم. اي نعم. نعم شرط الشيخين يعني لازم يكون في سماع، في اتصال في السند. نعم. نعم. وروى ابن مردوي عن علي بن ابي طالب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجه أول شيء رواية أحمد، حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد هو بن بهرام عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام عن عبد الرحمن بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن عمر: لو اجتمع، لو اجتمعنا في مشورة، لو اجتمعتما، اجتمعنا في طبعات فيها اجتمعنا، لو اجتمعت طيب، لو اجتمعت قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعت في مشورة، لو اجتمعت. وهنا لو اجتمعنا عندك كمان النون، ها النون، وفي طبعات ثانيه اجتمعتما، طبعا اجتمعتما هذه اوضح او شيء واضح اجتمعتما. لكن الحديث في شهر بن حوشب مختلف فيه، يعني هل هو، هل هو يعني يقبل ولا ما يقبل، هل هو يعني يوثق ولا يضعف، شهر بن حوشب يوثق ولا يضعف، فمختلف في شهر بن حوشب. فبعض المحدثين مثل الشيخ الألباني ضعف حديث شهر بن حوشب، ومنهم من يمشيه، يمشي شهر بن حوشب. عبد الرحمن بن غن الذي قيل إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الكلام الآن في شهر بن حوشب. لكن المعنى لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما، نعم، يعني أبو بكر وعمر إذا اجتمع على شيء فهو صواب، إذا طبعا هو ما إيه، لكن هو يعني قصدي انه لا يفهم انه ما يتفقان في الغالب، لا، في اتفاق كثير، لكن في اختلاف في بعض المواضع كما حصل، كما نقل في يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم او تأمير شخص على قبيلة او على مكان، فاستعمله قال: استعمل فلان، استعمل فلان، قال: ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافك. لكن إذا اجتمع على شيء فهو صواب، طبعا منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام معروفة: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت، جاء جاء أبو بكر وعمر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مع بعض، يعني معناها أنه كان يعني هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مثل المتوقع أن يشاور أول من يشاور وزيريه، يشاور وزيريه. نعم. وروى ابن مردوي عن علي بن أبي طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. طبعا هذا أيضا في شهر، أو هذا الحديث ما ذكر سنده هنا، قال روى ابن مردوي عن علي، فمن اللي عنده سند هذا؟ الأخ كان عنده ما جاء منه، كان عنده ابن مردوي ومن جرير، بعد أجيب ابن جرير وابن مردوي. طيب، فقد قال ابن ماجه، وقد قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يحيى ابن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط منه. ثم إذن هذا حديث حسن رواه الترمذي وكذلك الظاهر وحسنه النسائي. ثم قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن شريك عن شريك عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن تفرد به. وقال أيضا وحدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. تفرد به أيضا. طيب هذا ضعيف الجامع، وفيه ابن أبي ليلى وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه إن الله يحب المتوكلين. طيب. تقدم معنا في تفسير الآية ولما كان ما حصل في أحد من الهزيمة مصيبة عظيمة خالف فيها الجنود أمر قائدهم ولما كان ما حصل في أحد من الهزيمة مصيبة عظيمة خالف فيها الجنود أمر قائدهم وانهزم أكثرهم. فثبت عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الرجوع. فقد بين عز وجل، فذكر عز وجل مكانة هذا القائد وفضله وخلقه وما ينبغي عليه تجاه جنوده الذين تسببوا بالهزيمة، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم. الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم، الباء سببية أي بسبب رحمة الله العظيمة صار اللين من طبعك والسهولة من أخلاقك. لنت لهم في قولك ومعاملتك وتحملت ما جرى منهم، ولو كنت فظا جافيا في كلامك عنيفا شديدا غليظ القلب وقاسيا لانفضوا من حولك ما تحملوك وتفرقوا عنك ونفروا. فاعف عنهم، سامحهم، وتجاوز عن زلاتهم، واستغفر لهم، ادعو لهم بالمغفرة من التقصير في حق الله، المغفرة عن التقصير في حق الله، وشاورهم في الأمر. وصلنا إلى وشاورهم في الأمر. استغفر لهم في حق الله عز وجل إذا قصروا فيه. فالصحابة قد يقصرون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يقصرون في حق الله. أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اعف عنهم. وفي حق تعالى قال: استغفر لهم. فنكتب الآن تفسير إيش؟ وشاورهم. بس هذه لفتة جيدة. فاعف عنهم، سامحهم، وتجاوز عن زلاتهم وما قصروا فيه من حقك. واستغفر لهم، ادعو لهم بالمغفرة عن تقصيرهم في حق الله. فإذا اعفو عنهم عن تقصيرهم في حقك، واستغفر لهم عن تقصيرهم في حق الله. طيب، وشاورهم في الأمر. أي استطلع رأيهم، أي استطلع رأيهم فيما والآن السؤال يعني هو الأمر إيش قال المفسرون في تفسير كلمة الأمر؟ يعني هل هي الأمور الكبار، يعني استطلع رأيهم في الأمور الكبار التي تواجهك، ولا في الأمر يعني في كل شيء؟ لأن الآن واحد عمليا يشاور في إيش؟ ما يشاور في الأمور الصغيرة جدا، هذا إشغال وقت وضيع وقت يعني فيها، لكن المشاورة تكون في الأمور الكبار مثل المعارك والغزوات، هذه أمور كبار. فلو نشوف إيش قال المفسرون في كلمة الأمر. والمراد هنا يعني ما يبغى واحد يشاور يقول ها نصلي الظهر ولا ما نصلي، ما في مشاورة. نقسم الميراث للذكر وتعدد الاثنين ولا كيف؟ هذه ما فيها مشاورة، محسومة لأنها محسومة. لكن هو قال فيما يرد عليك من الأمور التي يشاور في مثلها وفي الحرب. فكلمة التي يشاور في مثلها يعني في أشياء ما يشاور في مثلها. هذا لا يشاور واحد يقول إيش رأيك أذهب للخلاء، يعني هذا لا يشاور في مثله. ولا في القضايا التافهة طبعا، ولا في القضايا المحسومة شرعا والمفروغ منها. إذن إيش بقينا؟ بقينا في الأمور الكبار مثل الحرب التي تحتاج إلى مشاورة. أيوة إيش قلت إيش؟ إذن المشاورة. طيب هذه فوائد الاستشارة، لعلنا نجملها في فوائد الآيات. لكن كلمة الأمر أعلم أنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يأتي فيه وقت، وعمهم بالذكر ومصوص أكبر الفضل والتجارب منه. وفي الذي أمر بمشاورتهم فيه قولان حكاهما القاضي أبو يعني، أحدهما أنه أمر الدنيا خاصة، والثاني أمر التسليم والدنيا وهو أخف. وقد طرأ ابن مسعود وابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. يقول البغوي فقال بعضهم هو خاص في المعنى، أي هو خاص في المعنى أيوه. أي وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عنه. قال الكلبي يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد الحرب عند الغزو. قال وشاورهم في الأمر أي في الحرب أي في أمر الحرب وغيره. طيب وشاورهم في الأمر كنا استطلع آراءهم كذا استطلع رأيهم. طيب في أمور الدنيا والدين التي ترد عليك مما ليس لله فيه حكم طيب كأمور الحرب ايش قالوا المكيدة وايش في لقاء العدو ومكائد الحرب عند الغزو. كأمور الحرب ولقاء العدو وإرسال البعوث وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر وأحد والخندق والحديبية واستشار عليا وأسامة في حادثة الإفك وقال وعلى رأس من كان يستشيرهم وزيراه أبو بكر وعمر وقال عليه الصلاة والسلام: المستشار ثمن. رواه الترمذي. وحسنه. رواه الترمذي عفونا الجزء والصفحة. رواه الترمذي رقم ماشي رقم كم؟ 2822. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: كلمة الأمر المراد بها واحد الأمور، لا واحد الأوامر، لأن الأوامر لا يستشير فيها أحدا، الأوامر يؤمر بها شرعا، لكن في الأمر أي في الشأن وهو المفرد محلى بأل، فهل أل هذه العموم أي شاورهم في كل أمر، أو هو عام أريد به الخاص أي شاورهم في الأمر الذي يكون مشتركا أو مشتبها عليك وجهه؟ الجواب الثاني بلا شك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء، إنما يشاورهم في الأمر العام المشترك. بدليل قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي الذي يجمعهم جميعا. أما الأمر الخاص فتطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر، كما فعل في استشارة أسامة وعلي في شأن عائشة في قصة الإفك. نرجع مرة ثانية، إيش كتبنا؟ وشاوروا في الأمر. هي تطلع رأيهم في أمور الدنيا والدين الذي ترد عليك مما ليس لله فيه حكم، كأمور الحرب ولقاء العدو وإرسال البعوث، وعلى رأس من كان استشيرهم وزيراه أبو بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. رواه الترمذي وحسنه. شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر وأخذوا الخندق والحديبية ثم العدو استشار عليهم. أيوه فإيش المقطع؟ ما قلتها؟ طيب غيره. في باقي شيء، في شيء في التفاسير في الآية هذه في المشاورة في الأمر. الفوائد، فوائد الاستشارة سنأتي بها في فوائد الآية، لكن الآن في التفسير أقصد، في التفسير في شيء تفسير؟ طيب، فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت بين قوسين وجزمت بعد المشاورة على شيء وقصدت إمضاءه فتوكل بين قوسين واعتمد على الله وثق به. فإذا عزمت خلاص فتوكل على الله واعتمد عليه وثق به إن الله يحب المتوكلين عليه

وعدم مؤاخذتهم. حتى لا ينفروا وينفضوا. وفيها أن الفض غليظ القلب لا يجتمع حوله أحد، وأن سوء الخلق من أسباب انفراط عقد الجماعة. وفيها استغفار الإمام والعالم لأصحابه، وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع استغنائه بالوحي وكمال العقل الذي وهبه الله إياه. وذلك لأن للشورى فائدة عظيمة، ومنها ظهور مقادير العقول والأفهام، ومعرفة صالح الآراء، لانتخاب أصلحها، أو الجمع بينها، ومن فائدة الشورى كذلك اجتماع القلوب وحصول المطلوب. ودفع الملامة عن المستشير ودفع لوم النفس عن المستشير ليش؟ لأن القرار لواحد قرار جماعي، لو صار شيء بعدين يقول أنا يعني أنا استشر بعد ذلك صار في إخفاق، لو ما استشار خلاص هم يلومونه وهو يلوم نفسه. لكن إذا استشار يقول أنا ما كان رأيي، بس أنا مو مثلا اللي أتحمل إيش كتبه. ودفع لوم النفس والغير عن المستشير. وش من فوائد أخرى في الاستشارة؟ فوائد الاستشارة، ابن سعدي قال فوائد الاستشارة. طيب أيوة. طيب قلنا وفيها تحصيل الثواب وفيها تحصيل الأجر والثواب بامتثال الأمر. وفيها تحصيل أجر الثواب بامتثال الأمر وإزالة ما يقع في القلوب عند حدوث المكروه وفيها وفيها تواضع المستشير وتطيب خواطر المستشارين وبيان منزلتهم عند أو ظهور منزلتهم عند المستشير في الآية أن السيد ينبغي أن يكون لينا وجمع القائد بين الحزم واللين. حتى في فوائد الاستشارة عدم الاستبداد بالرأي وفيها تدريب الأفراد على استنباط الصواب وتنشيط النفوس واستجلاب الحماس للمشاركة في الأمر لأنهم صاروا شركاء فيه لما بذلوا رأيهم. وفي الآية محاربة التردد والتذبذب وأن على القائد أن نجمع بين الحزم والعزم واللين. وفيها فضل التوكل على الله ومحبة الله لأهل التوكل. وفيها أن تفويض الأمر إلى الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. والاستشارة من الأسباب. بين قوسين والاستشارة من الأسباب. طيب غيره فوائد سيد على ايش على متعة واحد. ايوه واختيار الرأي فقط. ايش اول كلام؟ ايه اي نعم ذكرنا غيره. يكون بنا قانون وشعور في الامر على جواز الاجتهاد في الامور والأخذ بالظنون مع أحكام الوحي، فإن الله قدنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، مش عندك؟ يقول البغوي: وقال الحسن: قد علم الله عز وجل أن ما به إلى مشاورتهم حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده. وفي قول الله: وفيها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة هو دعوة لمن هو دونه، هو دعوة لمن دونه لمن دونه من القادة والأئمة، من الأئمة والقادة إلى المشاورة. يعني لأن الأعلى إذا صدر إليه الأمر الأدنى من باب أولى. لأن صدور الأمر إلى الأعلى شأنا يدل على أن الأدنى مقصود بذلك من باب أولى. رسولة يعني تقول التخلية قبل التحلية، إنه استغفر لهم، فإذا استغفر لهم صاروا أهلا للمشاورة. طيب غيره. أليس في معنى الآية علو منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو أنهم كانوا ناسا عاديين لكان الأمر بالتجاوز فقط، والتجاوز عن الزلة قد يكون فيه غيظ أو كره. والله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو، والعفو منزلة تقتضي أن لا يكون في النفس شيء عن المعفو، وليس ذلك فقط، بل وأمره بأن يدعو لهم، وليس ذلك فقط، بل أمره أن يشاوره. ففي ذلك دليل على علو منزلة الصحابة رضي الله عنهم. صحيح. لا طبعا، مع أن المقام هو مقام إيش؟ يعني ترك لوم المقصرين والاستغفار المقصرين وعدم تعنيف المقصرين، لأنه كان منهم تقصير. لكن لما قيل له افعل هذا معهم مع تقصيرهم، مع تقصيرهم افعل هذا، كل هذا معهم يدل على فضلهم، ولا لو ما لهم حسنات يعني أخرى عظيمة ما كان لهم هذه يعني الأوامر للنبي عليه الصلاة والسلام من أجلهم. أيوة. تقول تقصد أنها تأتي الكلمات يعني ايش الفائدة من عندك؟ اعطيني من تعبيرك انت. طيب مراعاة حق الله فين؟ من أكبر الفوائد الاستشارة استنباط الصواب. طيب يعني صيغها مرة ثانية. يعني تبغى تقول يعني إنه جانب الرجاء عظيم من جهة أن الله عز وجل أمر نبيه أن يستغفر لهم وأن يعفو عنهم، معناه أنه هو عفى عنهم أولى بالعفو. أي الذي يأمر بالشيء أولى بأن يفعل. ماشي. نعم. فاعف عنهم. الذي يأمر بالشيء أولى بأن يفعل. فاعف عنهم. مثل نكتبها نقول وفيها عفو الله عن الصحابة لأنه أمر نبيه بالعفو عنهم، والآمر أولى بإيش؟ والآمر أولى بفعل ما أمر به. ماشي. هل يعتبر عن فوائد الاستشارة ولا من إيش؟ اعتبرها هو من فوائد الاستشارة؟ أيوة. إيش قال؟ طيب ماشي. ذكرنا بعض هذا، ذكرنا تقدم معنا غيره. قال ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول ينشر ورقيه صلى الله عليه وسلم ويؤتس به فيه ويأتسي به فيه من يلي الأمر بعده هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله المتقون لله المقيم الصلاة والمؤدي الزكاة المجاهدون في سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى وليسوا هم الملحدين ولا المحاربين بدين الله ولا التجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله وتهدم شريعة الإسلام هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق موضعهم الصحيح تحت السيف أو الصوت لا موضع للاستشارة وكذلك سيدة من عندك هي أداب المؤمنين هم أهل الناس أول الناس لابد أن يكونوا الصالحين وليس الصالحين الذين مخالفون بهم بس أنا قصدي كيف هنأخذ من الآية بس يعني يقول كلام عن استشارة كذا عموما في كلام كثير جدا يعني بس كفائدة من الآية يعني هل نقول مثلا أن الله أمر نبيه باستشارة أصحابه وأصحابه عدول إذا لازم المشاور يكون المستشارين عدول مثلا يعني ثم لو واحد جاء قال هل يلزم أن يكون المستشار عدلا يعني لو كان فيه فسق ما تستشيره افرض عندك واحد خبير اقتصادي لكن فيه فسق بس فاهم هل يحرم استشارته هو المصيبة طبعا لما يكون المستشار إذا كان المستشار يعني صاحب هوى صاحب بدعة صاحب فسق فجور ممكن ينقل فجوره وبدعته مع إشارته ورأيه لما دام طلب منه الاستشارة مثل وأرى أن يصير كذا كذا كذا كذا هو لا شك لكن قضية اشتراط العدالة في الاستشارة أيوه طيب وفيها استشارة من هو أهل الاستشارة فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باستشارة أصحابه وهم العدول الثقات فينبغي عند الاستشارة في المسائل الشرعية أن يكون المستشار عالما صاحب دين وصاحب دين وفي أمور الدنيا يستشير عاقلا مجربا ففي أمور الدين يستشير عالما ثقة وفي أمور الدنيا يستشير عاقلا مجربا نعم نعم أن يكون المستشار أهلا لما استشير فيه أو لما سيستشار فيه. وفيها أن الاستشارة من الأخذ بالأسباب والاستشارة إيه؟ من الأسباب. طيب كتبنا كده والاستشارة من الأسباب. طيب يقول هنا في تفسير شوكاني قال ابن خويلمنداد واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكر عليهم من أمور الدنيا ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وحكى القرطبي عن ابن عطية أنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين. إذن وين كتبنا عاقلا مجربا؟ هات الفقرة هذه بعد كلمة عاقلا مجربا. بعد كلمة عاقلا مجربا قال ابن خويلمنداد واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا. ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح. جميل. أيضا أربع إنه يجب عليه ما يجب عليه في وجوب عليه يعني؟ لا. طيب. يقول أنه الأول أنه مرضي بمشاورات في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه. ثانيا. الأول أنه أمرهم بمشاورته في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه. قال الحسن المشاورة. لا ثانيا. ثانيا. أنه أمرهم بمشاورته بتأليف أنه خطير لأنفسهم. ثالثا. أنه أمرهم بمشاورتهم لما علم فيه من الفضل ولتتأسى أمته بعد ذلك بتصحيح صلاته. والرابع كذلك قال أنه أمرهم بمشاورتهم طيب ذكرنا تقريبا هذه أجملت في فوائد اللي كتبت. الفظ في القول والغليظ القلب في الفعل. طيب وفي الآية النهي عن الفظاظة في الألفاظ وغلظ القلب في الأفعال. النهي عن الفظاظة في الأقوال وغلظ القلب في الأفعال. فقد عتى عنهم وتاب عليهم ووفقهم لما فيه من خير الدنيا والاخره وبرحمته وفضله كانت اخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للناس ورشاقهم الى الخير والسلام. نكتفي بهذا. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم هجراء. وأورد فيه حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه يعني أخاه المسلم. هل المقصود أخوة القرابة ولا أخوة الإسلام؟ كلاهما. وقوة الإسلام أعلى ولا شك. وأيضا فإن الكافر لا تنطبق عليه. فلو واحد هجر كافرا أسبوع صار بينه وبين واحد كافر مشكلة وما كلمه أسبوع قاطعه، فإيش يدخل في الحديث؟ لا، ما يدخل في وعيد. إذا هجره لفسقه نعم ما يدخل، يعني إذا هجره لمصلحة الدين لا يدخل. طيب فوق ثلاث إيش المقصود؟ ثلاث أيام بلياليها يعني 72 ساعة، معك 72 ساعة مهلة يروح فيها الغضب، تسكن فيها النفس، ترجع فيها إلى صاحبك. ايوه، لان الان لما قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإن البدء بالسلام قول وعمل. وقلنا هل يشترط أن يعني يعود لما كان عليه من العلاقة معه ولا يكفي أن يسلم؟ فقال بعضهم لا ينقطع الهجر بالسلام فقط، لازم ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. وقال بعضهم ان رجوع الامور لما كانت عليه دائما يعني تكليف بما لا يطاق، فيكفي لو بس يعني سلم. وشرط بعضهم العودة إلى ما كان عليه مع الأقارب، إنه أقاربك لازم ترجع إلى ما كنت عليه، صاحبك يعني لو ما رجعت إلى نفس المستوى من العلاقة، لكن السلام هذا يعني مفروغ لا بد منه. هو لما قال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، معناها أن هذين المتخالفين لما يلتقيان يعرضان عن بعضهم البعض، وهذا لا يرضاه الله، ولا بد من انقطاع قطع الهجران. وقال خيرهم الذي يبدأ بالسلام أفضلهما، فالذين ذهبوا إلى أن الهجر يزول بالسلام كمالك والشافعي استدلوا بالحديث أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم، وذهب أحمد وغيره إلى أن ترك الكلام إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجره. يعني إذا كان صاحبك يتأذى إنك بس تسلم عليه بعد المشكلة والخلاف، بس تسلم عليه، لو كلمه لو ما تزيد، فإذا كان يتأذى فالهجرة ما تزول بالسلام، لأنه ما زال إيش متأذيا. طيب لو أرسلت له رسالة جوال هل تزول الهجرة؟ صار بينك وبينه مشكلة، ثلاث أيام ما كلمته ولا كلمت، رحت مرسل له أنت رسالة جوال، هل تزول الهجرة؟ قال بعضهم لا تزول، لأنه ما كلمه، الرسالة ما هي مثل الكلام. وقال بعضهم إذا زالت الوحشة خلاص حصل المقصود. فهي العملية طبعا من جهة المقصد، مصار الخلاف صار في وحشة، فهل السلام يزيل الوحشة؟ السلام فقط. فإذا كان ما يزيل لازم تأتي بما يزيل، وشي عزيمة هدية يعني لما يزيل الوحشة. تكليف الناس أن تعود العلاقات كما كانت صعب، بس عارفون لكن أيضا ما يقال بس خلاص السلام عليكم خلاص. لا ما هو يعني ما عالجنا الموضوع. فإذا المسألة بين يعني صح ما قد السلام ما يكفي، لكن ما هو معناه أيضا أنه لازم ترجع العلاقات مثل ما كانت بالضبط، هذا قد يكون في صعوبة. فأنت تزيد على السلام بما يزيل الوحشة، وإن ما رجعت العلاقات إلى ما كانت تماما، لكن ما تكتفي بالسلام إذا كان السلام ما يزيل الوحشة، لأن بعض يعني يسلم كذا يسلم ما هو يعني طالع ما هي طالعة من نفس سلام عليكم، يعني بس كأنه بس يبغى يعني واحد رفع العتب بس. يعني ولذلك قال بعضهم إذا كان ما تزول إلا بالابتسامة يبتسم. طبعا الآن الناس بينهم مشاكل طويلة كثير، اختلافات مالية ومشاكل عائلية وأشياء، وكل في تقاطع الآن. يعني أي واحد تسأله كم واحد من أصحابك اللي بطلت تكلمهم لخلافات حصلت معهم لازم يعطيك واحد اثنين ثلاثة واحد. لازم يعطيك وبعدين خلاص قاطعت وبعدين هجر وبعدين خلاص ما عاد أشوف بعدين ما سألت عنه بعدين، وكان هذا آخر عهد بيني وبينه. كثير يعني. طيب الاهتمام بإصلاح العلاقات يعني هو أنت لما تيجي أنت اللي يعني تبغى تتصل، هذه صعبة على النفس لأن صارت القضية مين اللي انكسر للثاني، هذا من نفخ الشيطان، لأنه قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فالذي يبدأ هو ما انكسر، انكسر بمعنى أنه يعني عرف نفسه أنه غلطان عشان كذا جاي يسلم عليه، هذا الشيطان يعني الشيطان يوحي إلى الشخص أنه لا تروح تسلم عليه، خلي هو اللي يجي يسلم، هو اللي غلطان، ليش أنت تروح تسلم؟ لا تروح تسلم الآن، لو رحت تسلم حيفهم غلط، راح يقول أنه لولا أنه ما هو معترف، يعني أنه هو عرف نفسه أنه غلطان ما كان جاء سلم، هذا كله من نفخ إبليس يعني. وإيش المانع؟ ممكن واحد يروح يقول يا أخي إحنا اختلفنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وإذا كان يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، يعني بقاء الاختلاف في الرأي، يعني الاختلاف في الرأي صعب أن يزول، لكن يعني شوف مثل يقول جاء علي بن المديني إلى أحمد، هذول أئمة كبار يعني جهابذة جبال، يقول فافتتح مسألة واختلف فيها وعلت الأصوات وانهى النقاش، فلما أراد علي المديني أن ينصرف قام أحمد وأخذ بركابه، يعني قام أحمد وأخذ بركابه يعني تكريم يعني هو الآن يودع الضيف، فكان عندهم إثباتات في المجلس لطلابهم أن الخلافة في الرأي لا يفسد الود قضية، الآن ما في الكلام، كان هذا نادر الآن، إذا اختلف اشتد علت الأصوات واشتد الأمر معناها في زعل، معناها راح من عنده زعلان، السلف كان تحصل بينهم نقاشات وبينهم اختلافات وبينهم يعني وتعلو الأصوات يحتد النقاش، بس لما يخلص المجلس يعني يوصلوا للباب ويأخذ بركابه ويخدمه فواضح أنه يعني كان النقاش لله في الله، ما يعني ما كان طيب. الآن الهجر هذا يعني إذا كان لفائدة شرعية، عليكم السلام وبركاته، نعرف قصة كعب بن مالك، لو واحد قال ليش عائشة رضي الله عنها وابن الزبير صار بينهما الهجر الطويل أكثر من 3 أيام، فمن أحسن ما يجاب به أن عائشة رضي الله عنها رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمرا عظيما يستحق عليه الهجر عليه، وليس مقاطعة لخلاف شخصي، طيب الهجر للتأديب إيش علاقته بالموضوع؟ ومثاله هجر الوالد لولده وهجر الزوج لزوجته، عندنا مثلا ابن عاق وزوجة متمردة ناشئة، ممكن الأب يهجر ابنه أكثر من 3 أيام؟ نعم، إذا كان يفيد يجدي، لأن الهجر إذا ما يفيد ولا يجدي بس يزيد البعد بس ما خلاص، إذا ما يجي ما ما ما يحقق مصلحة شرعية إذا لا نقوم به. طيب الزوج زوجته لو قال نشرت عليه فهجرتها. نقول إذا كان هجرها يفيد في ردها للصواب فلا بأس بأجرها ولا فوق ثلاث أيام. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا تأديبا لهن. ففي فرق بين الهجر لحظ النفس، يعني واحد يبغى ينتقم أو يعني كذا، يعني إنه يعني غضب للنفس، وبين أن يكون الهجر لمصلحة شرعية ولحق الله، لأنه هذاك مقصر في حق الله، أنا هجرته صح. ممكن يشترك حقي مع حق الله، يعني في قضية الزوج مثلا الناشز عصت الله وعصت الزوج، ففي اشتراك، فهو يهجر للأمرين يعني. وكذلك الأب والابن، لأنه الابن إذا عق هو حيكون عاصي لله قبل أن يكون عاصي للأب، فالأب إذا هجر سيهجر للأمرين. بينما اثنين من الشباب صار بينهم شيء من الإخوان، إيش هذا؟ هل هو يعني إيش سوى هو حتى؟ هل هو مبتدع مثلا أنت؟ المشكلة اليوم أن بعض الناس يبدعون على غير أساس ويهجرك بناء على هذا، وانت اصلا ما تدري، يعني ما تدري ما بعد الا بعد، يعني بعد يمكن يخطف تفاجئ انه فلان من زمان ما كلمك، ليش؟ واذا بحثت يجي واحد يقول لك يا اخي هجرك لانك مبتدع، تفاجئ انت تفاجئ، متى انا صرت مبتدع ومتى صارت ومتى فين الكلام. ففي ناس يسيئون الفهم وعندهم ضحاله في العلم يتأثرون ب يعني أقوال بعض الناس الذين عندهم شيء من الغلو، فيروح يهجر كذا تقربا إلى الله بالجملة، يهجر له مثلا كذا يعني 10 دعاء و20 شيخ و30 طالب علم، إيش هذا؟ يقول والله هذول كلهم مبتدعة وأنا هاجرهم. يا سلام. ويعني التوسع الغلو في التبديع والحكم على أشخاص يؤدي طبعا إلى أنه يعني يشتغل عاد الهجر، يشتغل الهجر. ومشكلة إذا ما أحد حس على الثاني، كل واحد في فلك يسبحون، وما هذاك هاجر وما دليل ليش هاجر، أو ما دليل أنه هاجر أصلا. هذا التقاطع الذي بين المسلمين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من ترك رمي الحصى في العقبة الكبرى؟ عليه دم، لأن ترك الرمي يلزم به دم، لأنه ترك واجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشخص يصلي نافلة والصلاة وقيمته مع ذلك يطيل، وبما أن مصلى كان قرب الإمام قام الإمام في تنبيهه بكتفه، وهل يجوز لمس المصلي وهو في الصلاة؟ نعم، الحركة اليسيرة في الصلاة لتنبيه من بجانبك، افرض واحد جنبك نام هو ساجد، نام هو ساجد، فأنت يعني أعطيته كذا دفعة، أعطيته دفعة بالمرفق حتى يعني حتى يستيقظ، ما في مانع. واحد يعني في فرجة في الصف، فأنت يعني انسحبت إلى هذا الطرف حتى تسد الفرجة، وفراحت الفرجة صارت من الطرف الثاني اللي هو الأبعد عن الإمام، فما انتبه اللي جنبك فنبهته بحركة حتى يسد الفرجة، حتى ما يصير يعني الشيطان يتخلل الصف الآن، ويكون هناك منكر قائم. طيب جنبك ولدك يلعب في الصلاة، أشغلك ويلعب بأظافر ويلعب بأظافر وأصابع وأظافر وأصابع، فأنت يعني دفعته قليل حتى ينتبه ويكف عن هذا، لأنه أشغلك وأشغل نفسه. يعني الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة لمصلحة الصلاة لا بأس بها، الحركة اليسيرة للحاجة لمصلحة الصلاة لا بأس بها. يقول كنت أصلي مرة خلف إمام لا يقيم صلاته بالكاد انتهيت من الفاتحة، فأبطلت نية الصلاة وتابعت في الحركات فقط. لا، أنت ما لا تبطل نية صلاتك، انوي اعتزال الإمام. لو أنت دخلت وراء واحد وطلع سريع جدا، انوي الانفراد وكمل صلاتك وحدك خلاص، انوي الانفراد وكمل صلاتك وحدك. لكن إذا أنت الآن قطعت النية معناه أنك لازم تعيد الصلاة. السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى إذا استجمر أحدكم فليوتر؟ يعني يقطع على وتر، يعني يمسح 3 مرات 5 مرات 7 مرات. هل يمكن طالب علم عند حفظ الأحاديث التي تقتضي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كالوضوء وغيره تغيير بعض الألفاظ في نفس المعنى؟ وهل فعل ذلك؟ طيب، الصحابة ممكن يفعل أحيانا، لكن يتصرف في اللفظ، لكنهم كانوا عرب يعرفون مدلولات الألفاظ وعندهم علم. فإذا الصحابي روى الحديث بالمعنى، روى الحديث بالمعنى ما هو بالنص واللفظ نفسه، فهو يختار ألفاظ يعرف أنه ما تغير المعنى. فما يصلح لأي واحد غيرهم أن يروح يغير. أنت يجي واحد على الحديث يقوم يغير لفظ ويقول قال رسول الله، ما يصلح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن أؤجر محل يكون حلاقة؟ لا طبعا، إذا أنت عارف أن تفعل فيه محرمات كحلق اللحية والقزع وقصات التشبه بالكفار، لا تؤجر على هذا الشخص. هل يجوز القرطاسية أيضا يريد لابد أن يتخلص من المحرمات وما أكثر المحرمات؟ اللي يفتح صيدلية الآن كم محرم عنده، واللي يفتح قرطاسية، واللي يفتح ما خلوا شيء إلا حطوا عليه صور ذوات الأرواح وحطوا صور النساء وحطوا صور. ولذلك الواحد يعني بيشتغل، يعني يطمس قدر ما يستطيع ويضع لواصق ويضع أشياء، ويمكن يجيب من تاجر ما يجيب من ثاني، لأنه هذه بضاعة خالية من ما فيها المحرمات اللي على بضاعة الثاني، ولو كانت أغلى هذيك شوي ولو يتحمل. خلي بقى يمارس الآن التجارة والبيع والشراء سيتعرض لكثير من المصاعب. هل يمكن أن احتفظ صور في الألبوم في خزانة؟ وإذا كانت صور لا تخصني وفيها أهلي هل أمزق الصورة؟ هي مزقها، نعم مزقها، لأن بقاء صورة النساء عندك فيه خطر. لو سرق، لو أخذه ولد طائش، لو أعطاه لصاحبه، ممكن يصير أي شيء تتسرب الصور هذه. بعض الأخوات في البرتوك يتسوون بأسماء لا تظهرنها رجال أو نساء. نعم، لا بأس بذلك دفعا للأذى، لأن يمكن لو قالت مثلا أنا مثلا فاطمة مثلا، يمكن أصحاب النوايا السيئة يصطادون هكذا، فيروح مركزين عليها. وإعطاء نفسها اسم يعني ما هو بين فيه هو رجال ولا هو، يعني ممكن يطلق على الذكر وعلى الأنثى. نور مثلا، نور وش نور؟ نور اسم ممكن كذا، حمزة يطلق في اللغة العربية على الذكر وعلى الأنثى. يعني بعض الأسماء فعلا ما هي واضح هو ذكر ولا أنثى، لكن حين تستعمل درءا للأذى، لأنها إذا عرض كانت صريحة كذا اسم أنثى أحيانا يصير الأذية تركز عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أصلي مع الجماعة وفاتتني ركعة مثلا وبعد فراغ الإمام قمت لكي آتي بالركعة الباقية وأتى شخص، هل يجوز أن يدخل معي؟ الجواب نعم. أنت تتحول من مأموم إلى منفرد إلى إمام، تتحول من مأموم إلى منفرد إلى إمام. إذا نسيت قراءة الفاتحة في مثلا إذا نسيت قراءة الفاتحة مثلا في التشهد أو العكس، يمكن هي إذا نسيت وقرأت الفاتحة في التشهد، مش قراءة، قرأت، أي إذا نسي وقرأ الفاتحة في التشهد معناها ما أتى بالذكر الواجب في التشهد أو التحيات فعليه سجود سهو. واحد جلس التحيات، تحيات واجبة لازم يقول، ما قال خطأ، قال الفاتحة وقام إلى الركعة الثالثة، طبعا ما يستطيع يجلس الآن، خلاص قام للركن الذي بعده، ما يستطيع يجلس حتى يجيب التحيات بلفظها، فماذا سيفعل؟ سيسجد للسهو. كنت أصلي خلف الإمام ونسيت الفاتحة، هل تسقط عني؟ نعم، خلف الإمام. إذا كنت متأخر عن الإمام بركعة، نقول إذا كان نسيان الفاتحة في الركعة اللي خلف الإمام يتحملها عنك، وأما إذا نسيت في الركعة اللي أنت استقليت فيها عن الإمام اقرأها، تعيدها. أنا شاب سائب وأريد أن أصحح أموري وتفريطي في السنوات الماضية، وأنا عمري 30 سنة، وأريد العودة إلى الله، طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهنيئا لك التوبة. الصلوات التي راحت عمدا لا سبيل إلى قضائها فتكثر من النوافل. الزكاة دين عليك لا بد من إخراجها، فلو واحد نسيها أو أهمل فيها أو بخل بها وبعدين تاب إلى الله فيقال عليك الزكاة الماضية طلعها. كيف يكون التعامل مع أشخاص حسن المعاملة لا تنفع معهم؟ الله الظاهر أنه ما في شيء اسمه حسن المعاملة لا تنفع معهم، لأن الله لما قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، يعني أنه حتنفع حتنفع عاجلا أو آجلا لازم تنفع، ولو بعد سنين، هو يستحي يستحي يخجل بعد ذلك ولو بعد سنين. يوجد سوء تعامل وسوء ظن بيني وبين زوجة أخي، هل يجوز أن أقول اللهم من أراد أن يفرق بيني وبين أخي فهده، فإن علمت عدم هدايتي فافرق بينه وبين أخي؟ يعني يكفي النص الأول، ما في داعي النص الثاني. اللهم من أراد أن يفرق بيني وبين أخي فهدي، خلاص. طيب لو قلت وكف شره، طيب خلاص لا بأس، خلاص بلاش يدعو عليه بالطلاق، فافرق بينه، يمكن في بينهم أولاد يتضرروا، يعني يمكن ابتعادك عن أخيك، يمكن يعني ابتعاده يصير الطلاق يمكن أسوأ، ما ندري. ولذلك أنت الآن عليك الدعاء لها، وإذا مثلا دعوت أن الله يكف شرها فلا بأس، فلاش خلاص واحد يدعو بالطلاق يقول افرق بينه وبينه، إلا إذا صارت تفسد دينه خلاص. إذا تفسد دينه ودين الأولاد خلاص لا بد، يجب عليه أصلا أن يفارقها. فإذا قلت اللهم اهدها، فإن لم قد تكن قدرت هدايتها فصرفها عنه وصرفه عنها، ماشي خلاص. لأنه خلاص الآن الفراق مصلحة شرعية، بس قد يكون هي وزوجها ماشي الحال، انت وهي بينكم يعني في خلاف. طيب يعني طلاق مو لازم يكون يعني ليس من جميع الجهات في مصلحة، من جهة زوجها وأولادها ما في مصلحة، يمكن من جهتك انت اللي بس يعني ترتاح انها راحت، بس هي يمكن أولادها ما راح يرتاح ولا زوجها قد يكون ولا هي. فإذا بلاش قضية افرق بينه، خلاص ندعو بالهداية وان الله يكف شره وبس. هذا سؤال طويل، لكن ما أدري إيش هذا السؤال الغريب العجيب اللي يعني كلام هذا يعني يمكن الإعراض عنه أولى. لأن هذا في الغالب شو يعني إيش نلخص؟ يقول كان سهران للفجر يوم صديقه سهران الفجر يوم الثلاثاء وذاك الامتحان الأربعاء وقبل طلوع الفجر ظهر في الشباك ظل واختفى وحاول يتجاهل ثم خرج استطلع ونظر إلى السماء وجد مخلوق بشع جدا وشكله مخيف جدا وصاح من الخوف والذعر وجاءه الكائن الغريب وقال اهدأ واطمئن أنا ملك الموت واسمي ريوزاكي وأنا أتيت لأخذ شيء من هالبناية وأنا قادم بعد 3 أيام لأخذ روح فلان ومدري إيه وقال ملأ له صديقي مدري لماذا وقال ملك ريوزاكي مدري إيه هم دي أفلام كرتون ولا إيش القصة هذه يعني ما في وش مخلوق بشع ومدري ايش وريوزاكي لا في الكتاب والسنة ما في ريوزاكي ولا في شيء يعني لو رؤية ايه بس يقول لا شاف كذا شاف طلع وشاف فلذلك يعني اعراض عنه لان ما في ريوزاكي توفته رسولنا وهم لا يفرطون وملك الموت ملك كريم وش ومعروف انه ما يظهر يعني ملك الموت متى يراه الانسان عند الموت مو قبل 3 أيام ولا قبل مدري ايش ولا يجي مخلوق بشع جدا ولا مدري ما يعني ياتي ب يسوي ظل ويختفي ما هذا كلام يعني شوف فينا ناس ممكن يتهيأ لهم اشياء ما في شيء صاير لكن هو يتخيل ذلك يخيل إليه الشيطان ممكن يخيل إليه أنه في كذا كذا ممكن يكون هذا شيطان يتشكل للإنسان ممكن طيب ممكن تكون يعني نوع من المرض النفسي اللي يخلي الواحد يتخيل ممكن عادش هو هذا شيطان يتشكل ولا إنسان ولا هو مرض نفسي تخيل هذا الشيء وش ريوزاتي ما في حن عزرائيل ما قبلناها لأنه ما في دليل عليها عزرائيل ما قبلناها لأنه ما في دليل عليها إسرائيليات عشان نروح نقبل ريوزاكي يعني إسرائيليات ما قبلناها عشان نقبل اليابانيات ما امرأة حجت قارنة وسعت سعي واحد ويوم رجعت قالوا لها عليك سعيين القارنة عليها سعي واحد يكفيها سعي واحد لحجها وعمرتها النظرة الشرعية للخاطب، هل تخرج الفتاة بكامل زينتها وتبين شعرها؟ طبعا جمهور العلماء يقولون تخرج مثل الصلاة، الوجه والكفين، مثل تكشف وجه والكفين. طيب بقية الأشياء، بقية الأشياء، طيب واحد يبغى يتزوج يبغى يعرف شعرها كيف، يعني مجعد سبط سلس وشو شلون، كثيف فخفيف وشو، شعرها أشقر أسود أبي وشو ما. طبعا في بعض العلماء قالوا يرى الشعر، يعني في قول آخر، ولكن الجمهور الأكثر أنه ما يراها ما إلا يعني مثل الصلاة، الوجه والكفين. قالوا الوجه يعرف به الجمال والقبح والدمامة والوسامة، والكفين يعرف منها السمن، ويعني نحيلة ولا أن إذا صارت الأصابع مرة يعني صارت معناها أنها نحيفة نحيلة، وإذا كانت الأصابع متينة معناها أنها سليمة، لأن الملابس ممكن تخدع، الملابس اللي تلبسها، لأن ما راح تلبسه مخصر وتطلع له كذا يعني. فلذلك قالوا الوجه والكفين تدلاني على أشياء. طيب لكن لو واحد قال أنا ما أكتفي، هذا زواج أنا أبغى أعرف المرأة هذه شلون، فيجوز أن يرسل امرأة من طرفه لتراها وتنقل وصفها إليه، فتذهب أمه أخته خالته وتوصف له البنت توصيفا ما في مانع بكل دقة، تقول له شعرها كذا وكتفيها كذا ويديها كذا وساقيها كذا وعنقها كذا ولونها كذا. ليش؟ لأن التوصيف هذا الآن للحاجة. ثم إنه مستثنى من حديث أن المرأة ما تصف المرأة، لا تصف المرأة المرأة، أيوة، كأنه يراها، لأنه هذا يثير الشهوة ويعلق القلب الزوج بأن الزوجة ما تصف امرأة لزوجها كأنه يراها، لأنه الزوج يتعلق قلبه بإيش؟ بالمرأة الأخرى، وممكن يؤدي إلى حرام. فما يجوز لبعيد أن هذه عورات المسلمين، يعني ما يجوز امرأة بحكم أنها تطلع على النساء تروح تصف النساء لزوجها، ترجع بعد العرس تقول له في كان واحدة كذا كذا كذا كذا، واحدة كانت كذا كذا، وفلانة زوجة فلان كذا كذا كذا، وفلانة بنت فلان، ما يجوز، هذه عورات المسلمين حرام. طيب وهنا طيب مسألتنا هذه فيها توصيف، كلها توصيف، نقولي هذا توصيف للحاجة، يستثنى من الحديث، يستثنى من الحديث، فلا بأس أن يوكل يعني امرأة تنقل له صفتها كأنه يراها، يشوف امرأة عندها يعني نباهة تروح تشوف له، تشوفه لا معنى. أسأل عن حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب رجل الحازم من إحداكن، هذا حديث صحيح في الصحيحين، لكن سبحان الله العظيم هذا مما ابتلى الله به ناس من أهل الضلال. فتارة شوف تارة يقولون ضعيف، طيب في الصحيحين أو إيش نسوي، يلا في الصحيح يعني في الصحيح تروح تنكره تجحده، وتارة يقولون لا هذه كانت مزحة، كيف مزحة، هذا نبي ما هو لعب، هذا نبي يوحى إليه، إنه إلا وحي يوحى. وبعدين إذا جوزت أن تكون هذه مزحة خلاص، أي حديث في المواريث وأي أي حكم شرعي ثاني ممكن تقول هذه مزحة. يلا ها يقطع الصلاة المرأة والحمار وكلب الأسود، يجي يقول مزحة خلاص، فتحول الدين إلى لعب لأنه بحكم المزحة. إيش مزحة؟ بعض الناس يجي يقول يعني المهم يعني يبغى ينتحد، يبغى ينفي الحديث، لأنه يتعارض مع التمييز بين الرجل والجنسين حسب قوانين الأمم المتحدة. وحيث أن الحديث يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة ولذلك ينفى الحديث. هذه خلاصة، هذه خلاصة المسلمين، مصيبة. طيب كيف نفهم الحديث؟ الحديث ما هو يعني ما هو لازم يزعل، يعني تيجي مرأة تقرأ تزعل على، لا خلاص، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين تقبل به. طيب إيش معناه؟ نسأل سؤالا، هل لما قال ناقصات عقل ودين يعني أن المرأة مجنونة؟ سؤال، هل معناه المرأة مجنونة؟ لا. طيب ناقصات الدين هل يعني المرأة فاسقة؟ أي امرأة فاسقة؟ أي امرأة كذا تصير فاسقة كذا يعني أصلا؟ لا. طيب إذا ما هو نقصان العقل المقصود وما هو نقصان الدين؟ نقصان العقل بالنسبة للرجل، وش نقصان العقل؟ يعني جنون؟ لا ولا خبل، هي عاقلة، هي إنسان كائن عاقل، لكن بالنسبة للرجل هي أقل منه، وهذا شيء طبيعي لأن المرأة عاطفتها قوية فتغلب عاطفتها عقلها أكثر من الرجل، وهذا كلام بالعموم، يعني عموما عقل الرجال أكمل من عقل النساء عموما، لكن ممكن تيجي لاثنين متزوجين أحيانا تحصل أنه عقل الزوجة ممكن يكون أكبر من عقل الزوج، الزوج يعني مسكين يعني الله يعينه، لكن النادر لا حكم له، والشاذ ما يفسد القاعدة، ما يفسد يعني لا يفسد القاعدة، تبقى القاعدة قاعدة وإن حصل فيها إيش ندرة وشواذ. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. طيب الله فضل الرجل أنه أقوى جسميا، فلو أنت جيت قلت قال عليه الصلاة والسلام أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، الحج جاء بكل ضعيف، المرأة ضعيفة، إيش يعني ضعيفة؟ هل الشرع يعني هل هذا انتقاص؟ لما يقول ضعيفة هل هو انتقاص؟ ضعيفة يعني كذا يعني يعني خلاص ما لها قيمة، ضعيفة كذا مثل الخرقة الباء، هل هو كذا معنى؟ لا طبعا، هو بالنسبة المرأة بالنسبة للرجل ضعيفة، عضلاته أقوى وجسمه أقوى وعقله أقوى، وهي تحيض وما تصلي وهو ما يحيض ويصلي، فحيكون الدين بالنسبة له أكمل، بس مو معنى أنها فاسقة ولا أنها مجنونة ولا أنها ما تسوى شيء لأنها ضعيفة لا. فالمشكلة في فهم النص، فالنص ثابت وصحيح ولا يمكن الطعن فيه أبدا، وجد ما هو مزح، لكن إيش معنى مقارنة بين الرجل والمرأة؟ عشان الرجال يقوموا بالإنفاق على النساء والولاية على النساء ومساعدة النساء لأنه هي ضعيفة، تبغى تروح تحج تحتاج محرم، تحتاج واحد يحميها في الزحام، تبغى تتزوج كيف تروح تسأل عن رجل؟ يعني أي واحد خاطب تروح على الشركة وتسأل المدير والموظفين، تروح على الجيران تسأل جيرانها، تسأل البنت تسوي كذا، بنتي الآن تروح تسوي تروح تسأل على الجيران وتسأل الجيران، ولازم واحد ولي يتولى يقوم يروح يسأل ويستخبر للفتاة هذه ويعني يستفهم عن حال الرجل. طيب المرأة ضعيفة يعني يبغى لها من ينفق عليها، ما تكلف فيها بالإنفاق، كلف الأب وكلف الزوج وكلف، فإذا هذه أحاديث لبيان وضع بيان حال المرأة لكي يقام نحوها بالمطلوب، وحتى هي أيضا ما تأخذ مكان ليس لها، تقول لا خلاص ما في ما أبغى ولاية، الشرع بين لها الخلقة كيف خلقت، حالها في الجهات الخمسة، وأنها تحتاج إلى من ينفق عليها وإلى من يتولاها في النكاح وإلى من يكون مع محرم في السفر. يجوا الآن في الأمم المتحدة، يجوا الآن الناس المسائل الآن الضائعين هؤلاء المنحرفين الساقطين الجهلة المغرضين يقولون لا لا خلاص مساواة مساواة، ما في محرم ولا ولي ولا نفع، خلاص هي تشتغل تنفق وش اسمه وتزوج نفسها وتسافر على كيفها. هذا ما يعني هذا عمل أهل الهوى، أهل الضلال والانحراف. هذا ليش يزرعون في النساء أنه ما في وصاية للرجل عليك، أنت كاملة ما في وصاية للرجل عليك. طب ما هذا خلاف الشرع، الشرع جعل الرجل ولاية على المرأة، في ولاية يعني واحد تزوج وحدة خلاص تطيعه، ما تطلع من بيت إلا بإذنه، إذا جاء ذا الفراش لازم تجيب خلاص، يعني هذا كذا خلقة رب العالمين. ما في شيء اسمه إيه؟ وإذا كان الزوج ويطلع يستأذن من الزوجة وإذا نادته للفراش فيجب أن يجيب، نعم هو عليه أن يعفها ويجب عليه ويحرم عليه أن يتركها ويهملها مثل ما يفعل كثير من الرجال الآن مع الأسف، رايحين وراء المحرمات والشاشات والصور والمنكرات وتاركين زوجاتهم بلا عفة ولا معاشرة ولا جماع ولا حق ولا شيء. طيب هو يأثم، لكن هي ما هي مثله، يعني هو ما هي مثله إذا نادت من الفراش، ما هي مثله إذا أراد تخرج من البيت، ما هي مثله في النفقة، يجب هو ينفق. فإذا إذا سوينا تنافس، ترى هو شغل الآن الأمم هذول الضلال يسعون إلى إثارة الأحقاد والتنافس بين الزوجين. يعني لما تقولهم ترى شوف ما في فرق، ما في فرق خلاص لا ولاية ولا مال، إيش معناها؟ ما في رأس في البيت، ما في قيادة، ما في قائد، هي ويا رأس برأس وحدة بوحدة على طول، تطلع زي ما يطلع، تصرف زي ما يصرف. طيب كيف تستقيم الحياة هكذا وليس الذكر كالأنثى؟ يصادمون الفطرة ويصادمون الأخلاق يصادمون الدين يصادمون كل شيء، ويثيرون النساء على الرجال ثم توظف النساء تترك الرجال عاطلين. كيف حيصير وضع البلد؟ كيف حيصير وضع المجتمع؟ هل تارك الصلاة يتوب؟ نعم طبعا لا بد أن يتوب عليكم السلام، وإذا تكرر تركه للصلاة لا بد أن يتكرر توبته، ولازم يعزم على الصلاة، ولا بد يندم، ولا بد يصلي الصلاة الحاضرة التي تاب فيها، ولا بد أن يكثر من النوافل حتى يعوض ما فات. شخص مقيم في الخارج وأكثر الذبح على الطريقة غير الشرعية، هل يجوز أن يأكل؟ لا طبعا، إذا علم أنه غير شرعية ما يأكل، إذا علم، وإذا ما علم طعام أهل الكتاب حل لنا، فإذا علم أنها غير مذبوحة ما يأكل، وإذا ما علم هل هي مذبوحة ولا لا، الأصل إباحة الطعام أهل الكتاب. يعني لو واحد عايش في أمريكا وعارف أن الولاية هذه ما يذبحون، ممنوع الذبح، خلاص معناها هذه كل اللحوم اللي في الأسواق إيش هي؟ مجاية من مسالخ ملتزمين بقوانين الولاية، معناها ما هي مذبوحة. لكن لو هو في ولاية ما تمنع الذبح مثلا ما قد يكون ذبح وقد ما يكون ذبح خلاص، لكن لو علم انه في حكم قانون عام ممنوع الذبح اذا خلاص معناه انهم لا يذبحون، هذا معناه. سبحان الله اليهود دائما عندهم متوفر اللحم هذا تبعهم سموه كوشر، متوفر المسلمين المساكين، ولذلك يجوز واحد يأكل من لحم اليهود المذبوح هذا على طريقتهم يأكل. هل شراء موقع مواقع انترنت فيها شبهة؟ لا، يعتمد على محتوى الموقع. هل ممكن أن تشارك أخوات وإخوة في نفس الغرفة في قراءة القرآن؟ المرأة من طبيعتها إذا قرأت لا بد أن تحسن صوتها، وإذا حسنت صوتها وجودت سيكون فيه رقة ولين، ما يناسب سماع الرجال الأجانب لهذا، وفيه فتنة. ولذلك يجعل النساء لهن غرفة والرجال لهم غرفة. طيب، هذا، وصلى الله على نبينا محمد.